فكرة في دقيقة أو أكثر قليلا. نحن حين فتحنا المجال لجنس المرأة لأن تخرج وأغريناها بالتهتك بحيث أنه كثير من المهن لا تقبل إلا بنوع من التهتك ولا تقبل المتسترة تماما، قطعنا الطريق على كثير من العفيفات باب العفة عن طريق أنه يكون رجل عفيف كان سيفكر فيها لولا أنه كانت هناك فاجرة سببا بانتكاسته، ثم أيضا سببا في زهده بالزواج والنساء. وكثير من الفاجرات أرخصن أنفسهن أمام الكثير من الرجال حتى ظن الكثير من الرجال أن النساء كلهن كذلك، فصار في نفسه أنني لا أرتبط بامرأة لأن النساء كلهن كذلك، والعفيفة هو ما راح يشوفها لن يرى عفتها 100%، وإنما هو يرى فجور الفاجرة فتحصل عنده فكرة سلبية عن جنس الإناث، فيقول أنا لا يمكن أن أهب عمري لامرأة بهذه السهولة، أن أعطيها هذا، أن أرتبط بها، لا يصلح أن أرتبط بنساء. ولهذا كل وحدة فاجرة فجورها يؤثر سلبا على العفيفات، فلا بد أن نحارب مثل هذا، وأثناء حربنا نستحضر النية أننا في ذلك ننتصر للعفيفات ونمنحهن ما يحتاجنه. والله المستعان.